يلي بتقولوا الزمن ده خدوها. انتوا خليتوا الزمن ده كله هاد. يلي بتقولوا الزمن خدوها. انتوا خليتوا الزمن ده كله هاد. واللي عايز حاجة منه بتلاقيه إنسان مدى. وما ياخد دم قلب بتلاقيه بركان. حصريا على شعبي كل يوم. يابا ويلا ويلا ويلا ويلا يابا ويلا ويلا ويلا ويلا يابا ويلا ويلا يابا ويلا ويلا ويلا متغربين احكي متغربين تجري السنين وحدي جرح السنين متغربين متغربين تجري السنين السنين وحدي جرح السنين لا حد قال عن خبر كيف رحنا ولا حد سمعنا سقفه كده والنبي العريس والعروسه البخت اللي باين